السلام عليكم أعزائي الكرام. المشروع الرئيسي لابن تيمية هو محاربة الفلسفة الإسلامية، ونحن ما أخذنا هذا في الحسبان لأننا ما نعرف تراث الفلاسفة. نقرأ ردود ابن تيمية على الفلاسفة وحنا ما نعرفهم، ما نعرف الثقافة التي قدمها الفلاسفة في الفكر الإسلامي. وهم طبعا أقدم منه، ابن سينا أقدم منه ب200 سنة وأكثر. كتب ابن تيمية وابن القيم أيضا مثله مشحونة بنقولات عن الفلاسفة، وهذه النقولات خاطئة من باب إحسان الظن يعني، ولا هي مكذوبة يعني، والراجح أنه يكذب عمدا من باب يعني تشويه يعني حماية العقول منهم أو التنفير منهم، لكنه في الأخير كذب محض. وهنا أنا أقدم تحدي لأتباع ابن تيمية، من يؤمنون به ويعتقدون بأنه يفهم كل شيء ويعرف الفلسفة ويرد بأمانة وعدل، أتحداهم أن يعطوني هذا الكلام من كتب الفلاسفة المسلمين والكفار اللي تبي يعني، بس الفلسفة المشيئية. يقول: وزعم كثير من الكفار أن الله سبحانه وتعالى أن لله سبحانه وتعالى بنين وبنات، وأن الملائكة بناته، وبعض من يقول بقدم العالم من المتفلسفة. طبعا مسألة قدم العالم هذه عند الفلاسفة المسلمين وغيرهم، يقولون العقول العشرة هي بنوه والنفوس الفلكية هي بناته. طبعا نظرية العقول العشرة والنفوس الفلكية هذه نظرية مستقلة بأتحدث عنها لاحقا، لكن يقول بأنهم يقولون أن العقول العشرة هي بنوه والنفوس الفلكية هي بناته. والله العظيم لا يوجد هذا الكلام في كتب الفلاسفة، أقسم بالله أنه لا يوجد هذا الكلام. والفلاسفة لا يثبتون لله إلا الذات، هم دخلوا في معركة مع الحشوية والمشبهة والمجسمة بسبب أنهم ينزهون الله عن الصفات التي يعني يكون في ظاهرها الشبه بالمخلوق. فكيف الآن تزعم بأنهم يثبتون لله بنين وبنات؟ يعني الاتهام كبير جدا جدا، ومن يقرأ هذا الكلام مباشرة سوف يفهم ويقتنع بأن صاحبه منحرف وضال. كيف يعني تثبت لله الولد والبنت؟ يعني هذا يدل على ضلالك. فابن تيمية نسب هذا الكلام إلى الفلاسفة، نسبه إلى ابن سينا وإلى الفلاسفة. طبعا هذا في كتاب الجواب الصحيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن تيمية. أيضا له موضع آخر، والمواضع كثيرة بس أنا اخترت اثنين فقط، وكلام إما أنه مكذوب أو أنه لا يفهم. يقول: هؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته، ولا يجيب دعاء الداعي، بل ولا يعلم الجزئيات، ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي، ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد بأعيانهم، ومنهم من ينكر علمه مطلقا كأرسطو، ومنهم من يقول إنه يعلم الكليات فقط كابن سينا وأمثاله. أنا أقول أتحدى أي شخص يجيب لي الكلام من كتب الفلاسفة، حتى أرسطو الذي نسب له هذا الكلام يقول أنه ينكر علم الله مطلقا، هراء، كذب، دجل، يعني كلام لا ينطلي إلا على شخص يقدس هذا الإنسان ويظن بأنه يكتب قرآن. والله العظيم كلام فاضي ومكذوب. علم الله بالجزئيات أنا سبقا تحدثت عنها وذكرت بأن الحشوية لا يفهمون مراد الفلاسفة ولا يعني يعرفونه على حقيقته، وليس كلهم على فكرة يقول بهالشيء يعني. يعني حتى من يقول يعني بأن الله يعلم الكليات لا ينفي علم الله بالتفاصيل، هو له نظرية أخرى فشرحها بطريقة أخرى. فأنا أتحدى أي شخص أن يأتيني بهذا الكلام منسوب إلى الفلاسفة، حتى أرسطو والفلاسفة اليونانيين لا يقولون هالكلام. هذا تحريف وكذب ودجل من ابن تيمية على الفلاسفة لتشويههم التنفير منهم وأتباعه المعاصرون على أثره، ما يرجعون ولا يحققون من الكلام. وأنا أقرأ كتب ابن سينا الآن وأقارن بين هذا الكلام وبين ما أجده في كتب ابن سينا، لا يوجد أبدا أي تطابق ولا تلازم، وواضح جدا جدا أن هذا الكلام يقصد به التشويه والتزييف. هذا تحدي والوقت مفتوح، متى ما وجدت هذا الكلام من كتب الفلاسفة المسلمين وغيرهم أرسل لي الكلام حتى يعني يثبت هذا الكلام وتثبت مصداقية ابن تيمية. لكني من الآن أقول لك لا يوجد هذا الكلام، هذا من اختراع ابن تيمية. وابن القيم أشنع وأشنع في كتب ابن القيم، يعني كذب على الفلاسفة شيء فظيع، أشد من ابن تيمية. إلى اللقاء.